الأم والجدة وإن علت كلها محال. الفروع وإن نزلوا من؟ البنات الأبناء يا شيخ لابن ذكور الله يهديه. البنات وبنات الابن وإن نزل كذا. طيب فروع الأصل الأدنى وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، من الأصل الأدنى؟ الأب. فروعه وإن نزلنا محارم. من فروع الأب الأدنى؟ الإخوة. الإخوة فبنات فالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخ الأخوات وإن نزلنا كلهن محارم. صحيح هذا ولا لا؟ طيب الأخوات واضح اختو بنات الأخوات لأنك عمهن. بنات بنات الأخوات لا عمهن. بنات الأخوات بنات بنات الأخوات عمهن بارك الله فيك. كل إنسان عم لأبيك فهو عم لك، وكل إنسان خال لأبيك فهو خال لك. فإذا كان بنات بنات الإخوة تكون أنت عمه. إيش أنا بناء الأخوات إذن خالهم. طيب فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. من فروع الأصل الأعلى؟ عماتك. عماتك لأنهم فرع الجد. عمات أبيك لأنهن فرع أبي الجد وهكذا. لكن قلنا لصلبهم خاصة. فبنات الجد محارم لك، وبنات بنات الجد ها؟ بنات بنات الجد. طيب بنات أبناء الجد ليس محارم، ليس محارم لأنك إما عم وإما خال. لا لا، إما بنات عم وإما بنات خال أو خالة. المهم القواعد الآن أو الضوابط كالآتي: الأصول وإن علونا، الفروع وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، فروع الأصل الأعلى وهو الجد وإن علا لصلبهم خاصة. هؤلاء هن المحارم. محارم ليش؟ من نسب. ونحن قلنا من تحرم على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ما هو السبب المباح؟ السبب المباح شيئان: الرضاع والمصاهرة. الرضاع والمصاهرة. الرضاع يحرم فيه ما يحرم من النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن يحرم من الرضاع الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزل، وفروع الأصل الأدنى وإن نزل، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. يعني تقول في الرضاع ما تقول في النسب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب أم الراضع حرام؟ أم الراضع يعني المرأة التي أرضعت الإنسان حرام؟ لا إله إلا الله. أم الراضع احنا ما نتكلم عن إلا الراضع فقط. أمه وإن علت يعني أمه التي أرضعت، وأمها وأم أمها وأم أبيها وأم أبي أبيها وهكذا، مثل ما نقول في النسب تماما. طيب الفروع وإن نزل، وإن نزلنا بنت الإنسان من الرضاع محرم.

ونذكر الحكم الشرعي في مسألة الحد. نعم اي نعم ما ذكرنا ما ذكرنا لا مذكورة ذكرت ما هو الذي ذكرنا يحرم عليها فروعه فروعه تكون هي زوجة أبيه فروع الزوج يعني أنها زوجة أبيه نعم هي مذكورة هذه عندك يوسف مذكور نعم نعم اي نعم فروع وان نزلوا في باب في باب النكاح لا تسأل ما هو مثل الميراث لا بد من شروط الفروع مطلقة نعم نعم زوجة نعم لا هلا انت شوف القاعده وش ما نعطيك من قواعد الله الا تطبقوها اجلس لك ساعه ها وغمض عينيك في مكان مظلم وتدبر يفتح الله عليك فهمت الشروط الان ان تغمض وفي مكان لان العين يتبعها القلب نعم ها ولا لا لا لا لا وهو لازم ابدا ابدا يشوف اللي اخشى على القلب الا انه لا يغمض عينيه في الصلاه نعم والرجال اين الاطفال لو رضع الطفل كما رضع الطفل هي الذكور والاناث يعني الرضع الطفل كالرضيع الطفل طيب صلى الله وسلم عليه لا اظن قراناها رحمه الله خلاص انا في مناقشه اليوم في مناقشه ثم شرح الاحاديث لاننا بالامس لم نشرح من هي ذات المحرم الذي قال عبره المؤلف بقوله من وقع على ذات محرم لا الاخ كل من تحرم عليه على التأبيد في نسب أو سبب مباح أحسنت تمام المحرمة بالنسبة للمحرم هل هي ذات محرم أو لا لا ليس ذات محرم ليش محرمة إيه امرأة محرمة حجة وعمرة حرام علي أن أتزوجها وأخطبها لا لكن السبب ليس تأبيدا فمتى نفك إحرامهم أكل يعني ليست حراما على التأبيد إلى متى حتى ينفك الإحرام نعم أحسن بارك الله بنسب ما هو الضابط في المحرمات بالنسب الأخ أنت ما حضر خمس نعم الأصول وإن علوا الأصول وإن علوا وإن علونا الأصول وإن علونا الفروع وإن نزلنا وفروع الأصل الأدنى وفروع الأصل الأعلى أسفل فروع الأصل الأدنى وإيش وإن لا كيف فروع الأصل الأدنى فروع الأصل الأدنى وإن نزل طيب فروع الأصل الأعلى فروع الأصل الأعلى لكل يوم خاصة كذا طيب هل شرح هذه الضوابط معروف ها ها ما هو باب شيء يلا عقيل الأصول وإن علونا شو يعني بذلك

كل من تحرم عليه على التأبيه بنسب أو سبب مباح، هذه المحرم. طيب انتهى الوقت. نعم. ها ايش زوجة الأب؟ ايش زوجة الأب؟ زوجة أبيه هي قريبة لك المصاحبة هذه. نعم. معيش هذه مين قواعد؟ قواعد نسب هذه قواعد صهر. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، هذه زوجة الأب. لا لا تعلم المصاهرة ما بينك وبينها نسبا، زوجة أبيك هي قريبة لك، لماذا حرمت عليك؟ هنا هذه ذكرناها يا أخي. لا إله إلا الله. المصاهرة أربع قواعد، يحرم على على الزوجة أصول زوجها وفروع زوجها. وش يصير؟ واضح؟ وش تدخل فيه؟ أين الولد من فروع الوالد أم من فروع الزوج؟ تمام؟ طيب. إذا تزوج رجل امرأة وبعد ما تزوجها وأنجب منها أطفال أتت أم هذه الزوجة قالت أنت يعني كنت سكنين في المكان الفلاني اللي كان هناك في أمك فلانة، فطبعا أم مالك وبعدين قال لها نعم يعني يخرب بيتك بين مرضعات ليش يخرب بيتك؟ كده يعني مثلا في واحد قالوا لي روايه يعني اي نعم. طيب انا جاي بالنص اي انا من رضعات يعني رضعت مني ولكن يعني ماني فاسد رضعه واحده وانا كنت اسكتك. اي واشتغلوا ها الاصل عدم اي هذه لا يفسخ النكاح ابدا. لا بد ان نعلم بان رضاء خمس رضعات، ما هو شيء، ما يصير شيء. حديث عائشة خمس رضعات معلومات، لو قالت المرضع والله أنا أرضعت كم مرة لكن لا أدري. قلنا لا لا يثبت الرضاعة، لا بد من خمس رضعات. لكن لو أرضعت إنسانا كبيرا، إنسان مثلا دعته إلى قهوة وصلحت له دلة من حليب امرأة فشرب خمس مرات، هل يكون ابنا لصاحبة اللبن؟ لا لا يكون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة هي التي تنفع من المجاعة بحيث يكون الإنسان يتغذى باللبن لم يفطن بعد. هنا نعم شيخ ذكرت أن الفرق بين الباطل والفاسد من ناحية الحكم في الإحرام وفي النكاح، أي في النكاح يختلف عاد. الباطل لا يحتاج إلى فسخ، والنكاح والفاسد يحتاج إلى فسخ، يعني مثلا إذا تبين أنه باطل تفرق، وأما الفاسد فلا بد من أن يطلق الزوج أو أن يفسخ من قبل المحكمة لئلا يقع نكاحها فيما بعد وهي زوجة بناء على الخلاف. وكذلك العدة، الباطل ما فيه عدة والفاسد

لأنه ليس تحرم عليه أخت زوجته. وش الحرام؟ الجمع بينها وبينه، لأن الله قال وأن تجمعوا بين أختين، ولم يقل وأخوات نسائكم، قال أن تجمعوا. فالتعبير بأن أخت الزوجة حرام تعبير متسامح فيه، والصواب أن نقول الجمع بين المرأة وأختها حرام، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين أختين، ولقول الرسول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. من عقد على ذات محرم لكن لم يدخل بها هل يحد؟ لا لا يحد، لكنه يعذر إذا كان يعلم أنه حرام. تعالوا قلنا أن الرضع مع ابن المرضعة يحرم عليه جميع أقرابه. من ذريته صحيح. في أخوات ابن المرضع ما يحرم على الرضيع؟ كيف؟ أخوات ابن المرضع ما يحرم على الرضيع؟ ما يحرم على الرضيع؟ الرضيع يحرم عليه كالنسب تماما، فأخت المرضعة خالة الرضيع. ما في تفصيل شيء إذا كان سبق منه أو جانبه أبد، ما في تفصيل، القاعدة ما فيها تفصيل، لكن التصوير يختلف على بعض الناس. تعالوا. نعم. بارك الله فيك. ايش دليل الاسلام الدنيا على موضوع محل اختين من الرضاعه؟ ما ذكرنا هذا؟ ما ذكرنا يا جماعه؟ قلنا دليل ان الرسول يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. هذا الدليل. هذا الدليل. وام الزوجه من النسب.